حصريا على موقع djkimo.com. احس ضحكه لدنياي من صرت انت وياي، قلت سوالك هواي وجودك يمي نعمه، يا القلب انرزق بيك فرحت بلمسة ايديك، انا لو بيد اخليك بهواي اللي اشمه بهواي اللي اشمه، قلب القلبك يلوك اغرقك عاطفة وشوق، اوصلك للقمر فوق واجر لك نجمة نجمة، بس اتمنى وتنول وانا عن كل شي مسؤول، اذا مو قدها ما اقول ولا انطيك كل حبك إلي فاق، جمال وعشق واخلاق كلهن بيك انت، الحب وياك مريود عليك قلبي محسود، وفضل عيونك السود عمري بخير عشته عمري بخير عشته، بشر ما بيك لولا خذت بيك البطولة، قلبي شقيت إجالة وبس انت لخدته، بعد ظلمة صرت نور الرب محمود مشكور، المفروض أني مغرور لأن قلبك ملكته. حصرياً على موقع djkimo.com.